ودلل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يجعل لمنصف مجالا للشك والاعتراض. والجواب أن فعلا من هذه الأمة من سيقع في الشرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون أجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة. الجواب الأول هو أن الشيطان قد أيس، والشيطان ظن ذلك ولكن الله جل وعلا لم يؤيسه. الشيطان يظن ما يشاء، لأن الشيطان لما رأى نور الوحي قد انتشر، ولما رأى راية التوحيد قد علت وانكسر جنود الكفر والشرك، أيس وأصابه اليأس بأن هذه الأمة قد انقطع فيها الشرك نهائيا. فالوجه الأول أن هذا ظن الشيطان، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا منع أو عصم الناس أن يقعوا، بل قال الشيطان، والشيطان يظن ما يريد. الوجه الثاني أن يقال أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، أي أن وهذا أحد الأوجه، أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون على الصورة الأولى التي كان فيها قريش، أي بأن توضع تماثيل ويأتي الناس ويذبحون عندها وينحرون ويحجون لها، وهذا قد انقطع وصور الشرك التي ستأتي مختلفة. وهذا الوجه في الحقيقة قد يعترض عليه بأنه في الحقيقة مثل هذه الأنواع عادت، بل كما مر معنا في القواعد الأربع وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في كشف الشبهات بأن هناك صور فاقت هذه الصورة، لكن هذا وجه ذكره أهل العلم. وهذا الوجه الثاني له مخرج حق، وهو أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون جميعا، وهذا كان في عهد قريش. قريش كانوا كلهم على الشرك إلا بقايا من أهل الكتاب وبعض الأفراد الذين كانوا على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وبعض الأفراد القليلين الذين يذكرهم أهل العلم إذا تكلموا على السيرة في أولها، يقولون وقد كان هناك حنيفيون وموحدون ويذكرونهم. إذن هذا الوجه الثاني أن الشيطان أيس أن يعود الناس إلى حالتهم الأولى. فإن أراد من قال به من أهل العلم أن صورة الشرك التي كانت عند قريش قد انقطعت بالكلية فهذا غلط. وإذا كان أراد، وهو مراد كثير من أهل العلم، أن الشيطان أيس أن يعود جميعا إلى الحالة الأخرى فهذا حق. لماذا؟ لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن هل يمكن أن تقع كل هذه الأمة في الشرك؟ لا يوم. إذن الشيطان أيس من تلك الصورة أنه يكون في وقت واحد في أمة كلهم على ضلال. هذا انقطع لعلم الشيطان بأن هذه الأمة لا يزال فيها الخير، وأنه لا بد أن يكون طائفة من هذه الأمة تقوم لله جل وعلا بحجة. الوجه الثالث أن يقال قول الشيطان، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. الأل هنا أو الألف واللام تكون عهدية، أي من المقصود بالمصلين يكون هنا؟ أجيبوا يا إخوة. يعني إذا كنا عهدية، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من هنا؟ من أمامه في ذلك الوقت؟ الصحابة. أحسنت. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أي هؤلاء المصلون، وهنا يكون حق ولا لا؟ حق. هل عاد الصحابة إلى الشرك؟ أبدا. إذن الشيطان قد أيس من هذا الجيل، وهو جيل الصحابة ولا يمنع من ظهور الشرك فيما بعد. إذن عندنا ثلاثة أوجه احفظوها: أيس ولم يؤيسه الله، أيس أن يعود كحالتهم الأولى ولكن نسي وعلم أن فيهم طائفة منصورة، والثالث أن المصلين المقصود بهم هنا الصحابة، وهذا ممتنع في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن قال أحد: لماذا حملتم الحديث هذا الاحتمال؟ يقال: لما سيأتي من الدلائل بأن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك. قول المصنف أن بعض هذه الأمة، قوله بعض هنا تفيد ماذا؟ تفيد التبعيض، صح ولا لا؟ طيب، بعض وليس كل، لماذا؟ لأنه لا بد أن تبقى طائفة قائمة لله جل وعلا بالحق والتوحيد. وهذا فيه رد على من يقول ويتهم الأمة جمعاء بالجاهلية، بل ينسب الجاهلية إلى قرن، حتى ألف محمد قطب كتابه جاهلية القرن العشرين. هذا غلط، واضح؟ لأنه لا بد أن تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق، ولا جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي جاهلية في بعض الأشخاص في بعض الأمكنة، واضح، لكن لا تكون جاهلية مطلقة. قال أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيه الرد على من قال أن من دخل في الإسلام لا يخرج منه. ولهذا نرى طائفة انتحلت بدعة الإرجاء ويقولون من دخل في الإسلام لا يخرج منه أبدا، وإذا قلت له فلان وهؤلاء يقعون في صرف العبادة لغير الله وهذا كفر بإجماع الأمة، يقول لكن هذا يقول لا إله إلا الله. ولهذا هذا الدرس مقدمة حسنة لما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات من إبطال هذا الأمر، وسترون إن شاء الله تعالى في مسائل هذا الباب العظيم ما يدلل على ما ذكر الشيخ رحمه الله بأن القول لا إله إلا الله نعم حق، لكنه إذا أتى بما يناقضها انتقضت تلك الشهادة. ولهذا يعقد الفقهاء في كتب الفقه باب حكم المرتد، ويتكلمون فيه عن من نطق بالشهادة ثم ارتكب قولا أو فعلا أو اعتقادا ناقض به كلمة التوحيد. قوله أن يعبد، أن يعبد، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، مر معنا أن الوثن ما كان على صورة وعلى غير صورة بخلاف الصنم الذي لا يكون إلا على صورة. ثم استشهد بقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو الشيء المقذور التي تستقذره النفس، الشيء الذي لا خير فيه، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله أو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، كإبليس والكهان ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. من هؤلاء؟ هؤلاء الآية نزلت في اليهود الذين ذهبوا إلى قريش، وكالذي ذهب وكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب. فلما ذهبوا قالت لهم قريش: نسألكم بالله، إننا لنكرم الضيف ونسقي الحجيج ونفعل ونفعل، ومحمد ونصل الرحم، حتى جاءنا محمد فقطع أرحامنا وجعلنا يقتل بعضنا بعضا، فهل ديننا خير أم دين محمد؟ فقال لهم اليهود أخزاهم الله، قالوا: والله إن دينكم خير من دين محمد. فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر الباطل في سبيل جمع قريش وجمع الأحزاب حتى ينقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بأنه النبي الصادق الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة بأوصافه وأوصاف أصحابه، في سبيل جمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بكل ما يعلمون وكل ما يعتقدون في سبيل لفافة من الدنيا. فلعنهم الله جل وعلا وأبطل سعيهم وجعل الدائرة عليهم كما تعلمون من نهاية بني قريظة. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ما الشاهد من هذه الآية وما علاقة هذه الآية بأن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ أسألكم. سؤال: أن الشيخ يريد من هذا الباب بيان أن بعض هذه الأمة، والمقصود أمة الإجابة، واضح؟ لأن المقصود الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء سيقع بعضهم في الشرك. طيب، ما مناسبة الآية للترجمة هنا؟ الجواب أن يقال أن ما سيأتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستقتفي أثر الماضين في كل شيء للأسف، بل ما من باطل ظهر إلا وتجد له عند الأولين أصولا. فأراد المصنف أن يبين أن هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب، فلا يأتي إنسان يقول: نحن عندنا كتاب، كيف نقع في الشرك؟ يقال: اليهود كان عندهم كتاب، والنصارى كان عندهم كتاب، وكانوا أحبارا ورهبانا، ومع هذا وقعوا في أمر عظيم، وهو أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت. والآية بعدها من جنسها، قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي عندهم جزاء عظيم وخيم عند الله جل وعلا. من هم هؤلاء؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. إذن هؤلاء لعنهم الله جل وعلا فطردهم من رحمته، وغضب عليهم كذلك، وجعل منهم القردة والخنازير. انظر، اللعن على الكل والغضب على الكل، لكن لما جاء للمسخ قال: وجعل منهم، لأن الله جل وعلا هل مسخ جميع بني إسرائيل؟ لا، أما اللعن والغضب إنما شمل الكل، واضح؟ إذن سيما بعد انحرافهم جميعا، قال: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي ومن عبد الطاغوت، أي أن الله جل وعلا لعن منهم، لعنهم وغضب عليهم، واضح؟ وجعل منهم قردة وخنازير، ولعن فيهم من عبد الطاغوت. هذا معنى الآية. إذن عندنا قوم أوتوا نصيبا من الكتاب، غير أن خاتمتهم ما هي كانت؟ أن عبدوا الطاغوت. فماذا كانت النتيجة يا إخوة حتى تفهموا الآية؟ لعنهم الله، نعم، وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، واضح؟ طيب، هذا ما مناسبة هذه الآية إلى للترجمة؟ يلا هجيبوا يا إخوة. أحسنت، نفس الأمر. مقصود أن أي آية ذكر فيها باطل لأهل الكتاب اعلم أنه سيقع في هذه الأمة، يعني هذا المراد، واضح؟ وسيبينه ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذن هذه الآية فيها العقاب الوخيم لمن عبد الطاغوت، ومن هذه الأمة للأسف من عبد الطاغوت، وعندنا من عبد الشياطين والسحرة والكهنة وعظم غير الله جل وعلا من شجر وحجر وغير ذلك. طيب، الآية التي بعدها قال، وها هنا فائدة يا إخوة من لطائف العلم، أن العلماء ذكروا المناسبة بين مسخهم قردة وخنازير وما فعلوا. الذين مسخوا منهم أصحاب السبت، وقال بعض أهل التفسير قالوا لا، الذين مسخوا قردة هم أهل السبت، وخنازير هم من جاء بعدهم، ولكن هذا غلط. الأقرب والله أعلم أن الذين مسخوا قردة وخنازير هم من هم أهل السبت. أهل السبت ما الذي فعلوا؟ فعلوا حيلة، أي أنهم فعلوا أمرا ظاهره ماذا؟ ظاهره الحل وهو حرام، ظاهره الحل وهو حرام وخداع. فمسخهم الله جل وعلا في حيوانات هي أقرب ما تكون لمن؟ للإنسان. فجاء الجزاء وجاءت العقوبة من جنس الذنب. واضح الأمر؟ وقد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد وغيره من تقدم. لكن المراد أن غالبا العقوبات تكون من جنس الذنب. وقوله جعل منهم القردة والخنازير، هل هؤلاء الذين جعل فيهم القردة والخنازير يا إخوة عقبوا وجاءت بعدهم ذرية؟ غلط. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن ذلك فقال لم يعقب، لأن سنة الله في كونه أن من مسخ لا يعقب نسبا. ولهذا من الغلط أن يقال يا أحفاد القردة والخنازير. واضح؟ إلا إذا كان المقصود يعني أن من آبائكم الأولين من وقع في هذا، لكن إذا قصد به أحفاد النسب غلط. طيب، بعض الناس يغلط أكثر ويقول يا من عبد القردة والخنازير، هل هذا حق؟ لا. إذن الصحيح أن يقال ماذا؟ أو يا إخوان، أحسنت، واضح؟ يا إخوان القردة والخنازير. وعلى هذا يكون واضح الأمر. قال بعدها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الأقرب أن الذين غلبوا على أمرهم هم من كان عندهم الأمر والسلطة والسلطان. هؤلاء هم الذين أمروا الناس بأن يجعل على قبر أصحاب أهل الكهف مسجد، وهذا في من مضى من الأمم. ومن المعلوم أن هذه الأمة ستشابه الأمم الماضية فيما عندها. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الآية دليل على أن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حتما سيقع في هذه الأمة، وقد وقع من تعظيم القبور واتخاذها مساجد. الحديث الذي بعده هو كالخلاصة لكل ما سبق، أن الرابط ما بين الآيات والترجمة هو حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن، أي طرق من كان قبلكم، حذوة أو حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، والسهم عند السهم، نضع الريشة عند الريشة حتى يكون مستوية. فالمقصود أنكم ستقتفون أثرهم خطوة بخطوة وريشة بريشة، أي أنهم حيث وضعوا أرجلهم تضعون. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهو جحر مستقذر وجحر ضيق، ومع هذا ستتبعونهم في ذلك. أي نحن لم نتبعهم في الأمر الحسن، لو كان عندهم حسن، إنما اتبعناهم في أخبث وأبأس الأشياء. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، مفعول به لفعل محذوف تقديره هنا، قد يقول تعني أو تقصد اليهود والنصارى، قال نعم. أخرجه. وجاء في بعض الألفاظ فارس والروم. قال أهل العلم أما الاقتداء في مسائل الدين فيكون باليهود والنصارى، وفي مسائل الدنيا يكون بفارس والروم. قال ولمسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى أي أرانيها. والله جل وعلا يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم إذا شاء قدرة على أن يرى الأمور العظام، يراها في مكان قليل. وهذا حاصل في المرئيات وحاصل في العلميات. كيف ذلك؟ أما العلميات فقد ذكر صلى الله ذكر الصحابة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فيهم من الفجر إلى العشاء فأخبرهم بكل ما كان وما يكون وما سيكون مما آتاه الله جل وعلا من العلم ومما يقع بين يدي الساعة. فعلم من علم ونسي من نسي. وفي الحديث الآخر في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة بكتاب فيه أسماء من يدخل الجنة وأسماء من يدخل النار، من لدن آدم إلى آخر خلق على وجه الأرض. قال الحافظ بن حجر فتح الباري قال: فكما اختصر له العلوم في حديث الإخبار عن الساعة في ذلك اليوم، وكذلك اختصر له الأجرام، فأعطاه قدرة على أن يكون عنده في كتاب واحد كل أسماء البشرية ممن سيدخل النار وممن سيدخل الجنة. نسأل الله أن نكون في من كتب في أهل الجنة. واضح؟ ونظير هذا أن جبريل وضع بين يديه بيت المقدس فوصفه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى وتأييده بالآيات والبراهين لمن شاء من عباده الصالحين. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا في علم من أعلام النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المشرق والمغرب. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الشمال والجنوب وأن أمتي ستبلغ الشمال والجنوب؟ لا، بل قال المشارق والمغارب، وهذا فيه دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هل بلغ المسلمون شمالا وجنوبا؟ لا، لكن أين بلغوا؟ نعم، الأندلس غربا وبلاد الهند والصين شرقا. أحسنت، وهذا علم من أعلام النبوة ظاهر يا إخوة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن وحي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر للروم لأنه يغلب عندهم الذهب، والأبيض للفرس لأن يغلب عندهم الجواهر والفضة. قال: وإني سألت ربي ألا لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. جاء في بعض الألفاظ بحذف بعامة، وجاء في بعض الألفاظ بسنة عامة. سنة أي قحط ومجاعة، ولقد أخذناهم بالسنين جمع سنة. وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي حوزتهم وجماعتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك كما في الحديث ولا راد لقضائك. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة أي استجاب الأولى واستجاب الثانية. قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم كما سلط على اليهود فرعون وبختنصر. فهذه الأمة لا، عدوها نفسها. قال: ولو اجتمع عليهم. ولهذا الذي يكثر علينا يا إخوة من الكلام على من؟ على مخططات الغرب وما يريد الغرب، والغرب يريد أن يفتك بينا. يقال أن الله جل وعلا وعد، ووعده أصدق وعد سبحانه، أنه ومن أصدق من الله قيل، أن هذه الأمة هلاكها ليس من الخارج، إنما عدوها الأول والأعظم هو الداخل. فاشتغلوا بإصلاح الداخل ينقاد لكم الخارج. فإذا أهملتم الداخل وانشغلتم بالخارج سلطتم على أنفسكم من الداخل، وسلط الله عليكم عدوكم من الخارج. واضح الأمر؟ قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لا يصلون إلينا بشيء. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن العداء منا لأنفسنا مع أنفسنا، وهذا دليل على العناية بصلاح هذه الأمة. وأعظم أمر ينبغي العناية به وإصلاحه هو توحيد الله جل وعلا وحقه، وهو الميثاق الأعظم الذي أخذه الله على عباده. قالوا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا تأتي يوم القيامة وتقول كنت غافلا على التوحيد، أنت أخذ عليك الميثاق، ولكن هذا لا يكفي الميثاق، بل أرسل الله جل وعلا وأقام عليك الحجة الرسالية، فلما ظهرت لك براهين التوحيد فلا تعذر في تركه. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على، وهو من علماء القرن الرابع، قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلون يا إخوة هم إما علماء وإما أمراء وإما عباد، والغالب يطلق هذا على العلماء والأمراء، لأن الأمراء يضلون الناس بالسلطان، والعلماء يضلون الناس بما يظهرون لهم من الدين والإيمان، وكذلك العباد. ولهذا قال ابن المبارك وهل أهلك الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. أحبار السوء ورهبان السوء أي العلماء والأمراء، فهؤلاء مضلون. ومن الأئمة المضلين، بل من أعظم الأئمة المضلين، من يكذب على الناس ويقول أنتم معصومون من الشرك فلا تنشغلوا بدراسته، وهؤلاء الذين يسمونهم هم بالوهابية زورا، يقول هؤلاء يخوفونكم بأمور غير موجودة وأشغلون بالتوحيد والتوحيد، والأمة متأخرة في الصناعة والطب والهندسة، وكأن حل صلاح الأمة في الأطباء والمهندسين. والذي نسي هؤلاء أن لما كنا في التوحيد والدين والإيمان سدنا في كل المجالات طبا وهندسة ومعمارا، ولكن لما تأخرنا في الدين تأخر الكل، لأن الدين هو الأصل، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. وفي الحديث ولا تجعل مصيبتنا وين؟ في ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، والنتيجة ولا إلى النار مصيرنا. واضح؟ قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم قد وقع للأسف من غدر الخوارج، أخزاهم الله بعثمان رضي الله عنه، لم يرفع السيف عن هذه الأمة. منذ أن قتل عثمان بدأ البلاء على هذه الأمة من جهة السيف، وقد يقوى في أوقات دون أخرى وفي أمكنة دون أخرى، لكنه مستمر من حيث الجملة. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة، وهو الشاهد، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي بعض القبائل، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، جماعات تعبد الأوثان. وهذا الذي بوب عليه البخاري باب تغير الأزمان حتى تعبد الأوثان في صحيحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوي لا يقوم الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الساعة حتى تضطرب أليات دوس أو نساء دوس على ذي الخلص، وهو إله عندهم يعبد. فالذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع يقينا، ولهذا من الأجوبة التي نجيب بها على حديث إن الشيطان قد أيس يقال الواقع. الواقع أن هذا عبد يقينا مع الأوجه الأخرى التي ذكرناها. قال وإنه سيكون في أمتي كذبون 30 يزعم أنه كلهم يزعم أنه نبي. وهؤلاء الدجالون الذين يظهرون للناس بأنهم أنبياء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذابون 30، في الحقيقة الذين دعوا النبوة أكثر بكثير من 30، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كذابون 30 أي الذين تكون لهم شوكة ومنع ويظهر أمرهم كمسيلمة والأسود العنسي أو العنسي وسجاح والمختار بن عبيد وغير ذلك. وفي عصرنا مثلا ميرزا غلام أحمد القدياني الذي مات في المرحاض، فقال بعض علماء الهند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث متنا، فلو كان صاحبكم نبيا فادفنوه في المراحيض. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحوية والنبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أجهل الجاهلين. أجهل الناس من لا يميز بين النبي والدجال. ولهذا في الصحيح لما رأى عبد الله بن سلام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة قال ولا، وكان من أحبار اليهود، قال ولما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه الكاذب. ولهذا قال عبد الله بن رواحة مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. رؤيته تكفي بأن تجزم بأن هذا لا يكون إلا صادقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل على الحق نورا وجعل على الباطل ظلمة. ولهذا أعطى الأنبياء معجزات لا يمكن أن تضاهى، وهي الآيات والبراهين، لأنها لو كانت تضاهى لالتبس الحق على الناس. لكن الله جل وعلا فإن قال إنسان الدجال يعطيه الله جل وعلا مخارج، يقال انظر إلى ما يأمر به الدجال، هل يأمر بالحق؟ لا، يأمر الناس بعبادة نفسه، إذن هذا أعظم خزي. ولهذا انظر الذي يأمر بما يأمر به الأنبياء والمرسلين والمرسلون لا يمكن أن يقع في مخاريق الشياطين والسحرة. ولعل هذا يأتي معنا يوما إن شاء الله تعالى إن يسر الله لنا قراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أعظم ما صنف في هذا الباب. قال بعدها قال وأنا خاتم النبيين. قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة خاتم النبيين، لا نبي بعدي قطع، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، فإن الله جل وعلا ينصرها. وهذا النصر تارة يكون بالسنان واللسان، وتارة يكون ودائما يكون باللسان، فهي طائفة منصورة بالحجة والبرهان دائما، وقد يقترن مع ذلك السيف في وقت دون وقت. قال لا يضرهم من خذلهم، وهذا بشرى للموحد، أنك لا تجزع من قلة السالكين، ولا تخف من كثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لكن أن تكون على الحق. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله سبحانه هو الريح الطيبة التي تقبض المؤمنين في آخر الزمان. فيه مسائل. نعم، الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ نعم، بينا لكم سبب ذلك، وأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. كيف آمنوا بالجبت والطاغوت هنا؟ وافقوا قريشا على مقالتهم،